ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى النور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله في قراءة بالنهن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، يتنزل الأمر الوحي بينهن بين السماوات والأرض، ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة لتعلموا، متعلق بمحذوف أي أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة التحريم مدنية 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ من أمتك مارية القبطية لما وقعها في بيت حفصة وكانت غائبة، فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها، حيث قلت هي حرام علي، تبتغي بتحريمها مرضاة أزواجك أي رضاهن، والله غفور رحيم، غفر لك هذا التحريم. قد فرض الله شرع لكم تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة، ومن الأيمان تحريم الأمة. وهل كفر صلى الله عليه وسلم؟ قال مقاتل اعتق رقبة في تحريم مارية، وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له. والله مولاكم ناصركم وهو العليم الحكيم. وأذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا هو تحريم مارية، وقال لها لا تفشيه، فلما نبأت به عائشة ظنا منها أن لا حرج في ذلك، وأظهره الله أطلعه عليه على المنبأ به، عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير أي الله. إن تتوبى أي حفصة وعائشة إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت إلى تحريم مارية أي شركما ذلك مع كراهية النبي له، وذلك ذنب، وجواب الشرط محذوف أي تقبلا، وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. وإن تظاهر بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها تتعاون عليه أي النبي فيما يكرهه، فإن الله هو فصل مولاه ناصره وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصريه، والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله والمذكورين ظهير ظهراء أعوان له في نصره عليكم. عسى ربه إن طلقكن أي طلق النبي أزواجه أن يبدله بالتشديد والتخفيف أزواجا خيرا منكن، خبر عسى والجملة جواب الشرط، ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط، مسلمات مقرات بالإسلام، مؤمنات مخلصات، قانتات مطيعات، تائبات، عابدات سائحات، صائمات أو مهاجرات، ثيبات وأبكار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بالحمل على طاعة الله نارا وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد ما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، عليها ملائكة خزنتها عدتهم 19 كما سيأتي في المدثر، غلاظ من غلاظ القلب شداد في البطش، لا يعصون الله ما أمرهم بدل من الجلالة أي لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون، تأكيد. والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد، وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقال لهم ذلك عند دخولهم النار أي لا ينفعكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة بفتح النون وضمها صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه، عسى ربكم ترجية تقع أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله بإدخال النار النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم أمامهم ويكون بأيمانهم، يقولون مستأنف ربنا أتمم لنا نورنا إلى الجنة، والمنافقون يطفأ نورهم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة، واغلظ عليهم بالانتهار والمقت، ومأواهم جهنم وبئس المصير هي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين إذ كفرتا وكانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه إنه مجنون، وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهارا بالتدخين، فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما من الله من عذابه شيئا، وقيل لهما ادخل النار مع الداخلين من كفار قوم نوح وقوم لوط. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسية فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها رحا عظيمة واستقبل بها الشمس، فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة، إذ قالت في حال التعذيب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف لها فرأته فسهل عليها التعذيب، ونجيني من فرعون وعمله وتعذيبه ونجيني من القوم الظالمين أهل دينه. فقبض الله روحها، وقال ابن كيسان رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل وتشرب. ومريم عطف على امرأة فرعون ابنة عمران التي أحصنت فرجها حفظته، فنفخنا فيه من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها، فحمرت بعيسى وصدقت بكلمات ربها شرائعه وكتبه المنزلة وكانت من القانتين من القوم المطيعين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.